بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: ومعناه إذا صلح القلب بالمعارف والأحوال صلح الجسد كله بالطاعات والإذعان، وإذا فسد لأضداد العرفان والأحوال أو الاعتقاد فسد الجسد كله بالمخالفة والعصيان والأفراح. واللذات تختلف باختلاف المفروح به والمتلذذ به، فلذات الجنان أفضل اللذات، يعني لذات القلوب، وأفراحها أفضل الأفراح، كما أن غموم النار شر الغموم وآلامها شر الآلام، وكذلك لذات العرفان أفضل من لذات الاعتقاد. قال: وكذلك لذات العرفان أفضل من لذات الاعتقاد. لا، هو يتكلم الآن على الكل المتعلق بالقلب، فالمعارف، معرفة الإنسان بالله وزيادة إيمانه بذلك، زيادة العلم، يقول أعظم من لذات الاعتقاد، مع أن الاعتقاد أيضا داخل في ذلك، والكل من لذات الجنان، لكن كأنه يريد مسائل الإيمان بالله عز وجل واليقين به أعظم من مسائل الاعتقاد كالإيمان بالغيبيات ونحو ذلك. الله أعلم. قال: فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والقصود. قال: جعل الله تعالى لكل معرفة حالا تنشأ عنها، فمن عرف نقمة الله تعالى كان حاله الخوف، ومن عرف سعة رحمته كان حاله الرجاء، ومن عرف توحد الرب بالنفع والضر والرفع والخفض لم يتوكل في جلب النفع ودفع الضر والإعطاء والحرمان إلا عليه، ولم يفوض أمره إلا إليه، ومن عرف عظمته وجلاله كانت حاله الإجلال والمهابة، ومن عرف اطلاعه على أحواله استحيا منه أن يخالفه، ومن عرف سماعه لأقواله استحيا أن يقول ما لا يرضيه، ومن عرف إحسانه إليه وأفضاله عليه كانت حاله المحبة، ومن عرف جماله وجلاله كانت حاله الهيبة، وكانت محبته أفضل من محبة من عرف إحسانه وأفضاله. قال: وأكثر ما تحضر المعارف بالاستحضار والأفكار أو بالسماع من الأبرار والأخيار، فمن استحضر صفة من تلك الصفات أثمرت له حالا يناسبها ويوافقها، وينشأ من تلك الحال من الأقوال والأعمال ما يطابقها ويوافقها، فمن لاحظ شدة النقمة حصل له الخوف، وما ينبني عليه من الحزن والبكاء والانقباض وتخويف العباد، ومن لاحظ سعة الرحمة حصل له من الانبساط وترجية اليأس ما يناسب ما حصل من الرجاء، ومن لاحظ صفة الجمال حصل له من الحب وما ينبني عليه من الشوق وخوف الفراق وأنس التلاقي والسرور والفرح، ومن لاحظ سماعه لأقواله ورؤيته لأعماله كانت حاله الحياء المانع من مخالفته في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. وقد يصيح بعضهم لغلبة الحال عليه صعب نحو ذلك مما كان يحصل لبعض العباد، قال وإن جائها إياه إلى الصياح، ومن صاح لغير ذلك فمتصنع ليس من القوم في شيء. وكذلك من أظهر شيئا من الأحوال رياء وتسميعا فإنه ملحق بالفجار لا بالأبرار. ثم قال فائدة: المهابة والإجلال أفضل من الخوف والرجاء. يعني مهابة الله وإجلاله يقول أفضل من الخوف والرجاء. الإجلال عظيم والمهابة خوف. قال فإذا أردت أن تعرف فضائل الأولياء فانظر إلى ما يظهر عليهم من آثار المعارف والأحوال، فأيهم غلب عليه أفضلها كالتعظيم والإجلال فهو أفضل الرجال، وأيهم غلب عليه أدناها كالخوف والرجاء فهو أدنى الرجال. يريد الأدنى بالنسبة الأول، وإلا فالله تعالى قال في خيار عباده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلا شك أن الخوف والرجاء هما المنزلتان في سير العبد إلى الله عز وجل. متى رأى أن يغلب جانب الخوف غلبه، ومتى رأى أن يغلب جانب الرجاء غلبه. وتعظيم الله عز وجل وإجلاله والمهابة منه من عبادات القلب وطاعاته. فإذا أجل العبد ربه وهابه فعل ما أوجب عليه وترك المحرمات، استكثر من النوافل والمستحبات، وسارع في مرضات الله عز وجل. ولا شك أن من كان بالله أعرف كما يقول العلماء كان من الله أخوف، وليس المعنى أنه يكون أخوف فقط، بل من كان بالله أعرف كان أتقى وأخوف وأعظم محبة ورجاء وتوكلا وإنابة وثقة وغير ذلك من الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل من أعمال القلوب. طيب نقف عند هذا.